باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا قوم الخاسرون. مقصود الترجمة بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته أمران محرمان ينافيان التوحيد. بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته أمران محرمان ينافيان التوحيد. والأمن من مكر الله هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على موجبها، الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على موجبها، أي ما هو سبب لها. والقنوط من رحمة الله هو استبعاد الفوز بها في حق العاصي، استبعاد الفوز بها في حق العاصي. وهذان الأمران ينافيان التوحيد كما تقدم. وتختلف درجة المنافاة للتوحيد في كل واحد منهما. فأما الأمن من مكر الله فله درجتان، فأما الأمن من مكر الله فله درجتان، إحداهما الأمن من مكر الله مع زوال أصله، الذي هو الخوف، فلا يبقى في قلبه خوف من الله، وإذا لم يوجد خوف التأليه والعبادة في قلب العبد فهذا كفر أكبر. والدرجة الثانية الأمن من مكر الله مع وجود أصله ونقص كماله، فيوجد في القلب خوف من الله لكنه ضعيف، وهذا كفر أصغر. وأما القنوط من رحمة الله فله درجتان أيضا، إحداهما القنوط من رحمة الله مع زوال أصله الذي هو رجاء الله، فلا يوجد في قلبه رجاء الله رجاء عبادة وتأليه، وهذا كفر أكبر. والدرجة الثانية الأمن من مكر الله القنوط من رحمة الله مع وجود أصله ونقص كماله، فيكون في قلبه رجاء لله لكنه ضعيف، فلضعفه يعتري العبد قنوطه من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر أصغر. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله وقوله: قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما في قوله أفأمنوا مكر الله، وهو استفهام استنكاري يدل على ذمهم لما اقترفوه من الأمن من مكر الله، وذمهم بذلك يدل على التحريم، والآخر في قوله إلا القوم الخاسرون، فجعله سببا لخسرانهم، وأسباب الخسران محرمة، والدليل الثاني قوله تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا الضالون، فجعل القنوط من رحمة الله سببا للضلال، وأسباب الضلال محرمة، فالعبد مأمور بحفظ إيمانه واهتدائه. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر. الحديث رواه البزار والطبراني في المعجم الكبير، وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في عد اليأس من روح الله والأمن من مكر الله من الكبائر، في عد اليأس من روح الله والأمن من مكر الله من الكبائر، مما يدل على شدة تحريمهما. واليأس من روح الله فرد من أفراد القنوط من رحمته، واليأس من روح الله فرد من أفراد القنوط من رحمته، فروح الله فرجه، فروح الله فرجه، واليأس منه استبعاد حصوله، واليأس منه استبعاد حصوله، وهو من جملة القنوط من رحمة الله، وهو من جملة القنوط من رحمة الله، ويختص وروده عند المصائب، ويختص وروده عند المصائب، فاسم الفرج يتعلق بالشدة، فاسم الفرج يتعلق بالشدة. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله. الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه، وإسناده صحيح، وله حكم الرفع. لماذا؟ لماذا له حكم الرفع؟ ما معنى له حكم الرفع؟ ما معنى حكم الرفع؟ ها؟ وش اللي يرفع؟ ها؟ اللي في الأخير؟ وش معناه؟ وش معناه؟ له حكم الرفع. طيب هو اللي يقوله، هو اللي قال أكبر الكبائر. العلم نص ترى، ها؟ نعم. إيش؟ أي أن معناه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم ينسب له اللفظ، فاللفظ كلام الصحابي، وإنما المقصود بقولهم لهم له حكم الرفع أي أن معناه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن خبر الصحابي عن كون الشيء كفرا أو معصية له حكم الرفع، أن خبر الصحابي بكون الشيء كفرا أو معصية له حكم الرفع، ذكر ابن عبد البر الاتفاق على ذلك. ودلالته على مقصود الترجمة في ذكره الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله في جملة أكبر الكبائر الدال على عظم تحريمهن، الدال على عظم تحريمهن. طيب، تقدم أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله تارة يكون كفر وتارة لا يكون كفر. طيب الحديث هذا قال الإشراك بالله بعدين عطفها عليه، فمعناها هذه ليست من الإشراك بالله، فكيف تكون كفر أكبر مخرج من الملة؟ واضح الإشكال؟ يعطف الخاص على العام. تقدم لها مثال. أحسنت، لأن الكفر كما تقدم منه شرك ومنه ما ليس شركا، فهو لا يعني أنه ليس في أفرادهن ما يكون كفرا، فهو كفر وكفر ومنه كفر أكبر، لكن ليست صورته صورة الشرك. نعم. أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله. هل تقدم معنى أين؟ تذكر محمد يعني في باب ما جاء في السحر عند حديث التنبي والسبع الموبقات. نعم أحسن الله إليكم ثم قال. يعني يجيك بعض الناس يقول يعني السحر ليس بكفر لأن الحديث قال اجتنب السبع المبقات بعدين قال الشرك بالله والسحر، نقول هو ليس بشرك ولكن يوجد فيه الكفر، يعني يمكن أن يكون هذا لأجل كونه كفرا وهذا شرك، ويمكن أيضا توجيهه على غير هذا التوجيه، لكن هذا أقل ما يقال في رده. نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط.